من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر ومن اللي يقول احنا ما نقدر نقدر ومن اللي يقول احنا ما نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر والله نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر دربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر احنا نقدر نرسم البسمة على وجوه البشر احنا نقدر نترك البصمة ونخلي اثر احنا نقدر نرسم البسمة على وجوه البشر احنا نقدر نترك البصمة ونخلي اثر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر منو اللي يقول نقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر احنا نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر والله نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر من اللي يقول من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر احنا نقدر هالوطن يوم اللي نبخل ينطفي وتغيب شمسه ويوم نعطيه اللي نقدر يزدهر ويطيب غرسه هالوطن يوم اللي نبخل ينطفي وتغيب شمسه يوم نعطيه اللي نقدر يزدهر ويطيب غرسه ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر احنا نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر احنا نقدر اغلى ما اهدي بلادي علم جدي واجتهادي قيمة الانسان بذله واحترامه للمبادئ اغلى ما اهدي بلادي علم جدي واجتهادي قيمة الانسان بذله واحترامه للمبادئ ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا راية راية الدين الأغر ومنو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر احنا نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر والله نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر عزتي ان انت ميلك انت تاريخ المجيد والله ما انسى زمان حمزه فيه وابن الوليد عزتي ان انت ميلك انت تاريخ المجيد والله ما انسى زمان حمزه فيه وابن الوليد ربنا خلقنا لغايه لازم نوصل للنهايه نرفع بإيدنا الرايه رايه الدين الاغر وربنا خلقنا لغايه لازم نوصل للنهايه نرفع بإيدنا الرايه رايه الدين الاغر ومن اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر احنا نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر والله نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر احنا نقدر امتي أمة عظيمة لا يزال الخير فيها وشريعتنا القويمة نتبعها ونرتضيها أمتي أمة عظيمة لا يزال الخير فيها وشريعتنا القويمة نتبعها ونرتضيها ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية نرفع بإيدنا الراية راية الدين الأغر ربنا خلقنا لغاية